رحمه الله قوله تعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. ولا زالت الآيات تترى في المنافقين في هذه السورة العظيمة سورة التوبة الفاضحة. وهنا حكم يختص بموتهم وأنهم إذا مات منهم أحد من أولئك المنافقين الأشرار الذي تقدمت أوصافهم وتقدم بيان حالهم فلا تصلي على أحد منهم مات أبدا. هذا فيهم وفي من كان أو في من أيضا كذلك توفرت فيه صفاتهم وليست خاصة بعبد الله بن أبي وأضرابه، بل عبد الله وغير عبد الله ممن سلك مسلك عبد الله سلك مسلك المنافقين تزندق وكفر بالله جل وعلا فلا تجوز الصلاة عليه ولا يجوز لمسلم أن يصلي على أحد ممن مات على الكفر بالله وإن كان في الأصل من أبناء المسلمين وكان متلبسا بالإسلام ثم تزندق وكفر بالله أو أظهر الإيمان وهو في حقيقة الأمر على خلاف ذلك وقد ظهر خلاف هذا وفاح نفاقه وظهر نفاقه ودلت القرائن القوية على أنه منافق نفاق اعتقادي. ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، والمقصود بالصلاة هنا صلاة الجنازة. فالله نهى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يصلي على أحد من المنافقين لأنها شفاعة وهم ليسوا أهلا لها، فلا شفاعة في حقهم ولا شفاعة في حق كافر من الكفار ولا يجوز أن يشفع له سواء كان في الدنيا الصلاة عليه أو كذلك أيضا في الآخرة. ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، فليست لهم شفاعة عند الله ولا يجوز أن يشفع لها. لذلك نهى الله نبيه عن هذا الأمر الذي هو من أبواب الشفاعة: فلا تصلي على أحد منهم مات أبدا. وقد صلى على عبد الله بن أبي ثم نهاه الله عن عبد الله بن أبي بن سلول ثم نهاه الله سبحانه وتعالى عن ذلك. وهكذا أيضا القيام على قبره للدعاء: ولا تقم على قبره، فلا يجوز الصلاة عليه. ولا كذلك أيضا القيام على قبره والوقوف على قبره للدفن أو للزيارة والدعاء، كل هذا ممنوع. فلا عند دفنه تقف على قبره وتدعو له، ولا كذلك أيضا بعد دفنه للزيارة وتدعو له، ولا تقم على قبره، لا صلاة ولا قيام على القبر، لا تحضر من أصله جنازة منافق جنازة زنديق من الزنادقة، لا تصلي ولا تقم على قبره، معنى لا تحضر جنائز هؤلاء الفجر الذين ماتوا على خلاف المعتقد الصحيح وماتوا على النفاق الاعتقادي والعياذ بالله. وللأسف الشديد في زمننا هذا صار الإرجاء ضاربا بأطنان، وصار يصلى على من يسب الله ويسب الدين، ونسأل الله العافية والسلام. ويصلى على كثير من الزنادقة الذين ظهر زندقتهم وبان كفرهم، مع ذلك إذا ما تصلوا عليه في مساجد الصوفية ومساجد أهل الإرجاء وهو كافر زنديق يسب الله، لا خلاف بين أهل العلم أنه يكفر، لا عذر به، لا عذر بالجهل في هذه المسألة البتة. فإذا من نتائج هذه المسائل المعلومة من الدين بالضرورة سب الله سب رسوله وهو عايش بين ظهراني أهل الإسلام ويعلم حرمة هذا الشيء وإن كان لا يعلم الحكم وأن يكفر به، فإنه يكفي العلم بالحرمة، ومن علم بالحرمة ترتب عليه الحكم، ومن لم يعلم بالحرمة فلا يترتب عليه الحكم. فهؤلاء كثير منهم يعلم بالحرمة أن سب الله حرام ولا يجوز، ثم بعد ذلك يريد يعتذر: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فلا عذر لهم إذا علم بأن سب الله حرام وسب الدين حرام، يقول: يا جماعة والله أنا ما ندري أننا أكفر بهذا. لا تكفر، عليك بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى وعليك بالاستغفار. ومن علم بالحرمة ترتب عليه الحكم، ومن لم يعلم بالحرمة لا يترتب عليه الحكم. قال: يا رسول الله هلكتم. قال: وما هلكت؟ قال وقعت على امرأتي في نهار رمضان. قال استطيع أن تفعل كذا، استطيع أن تفعل كذا، وما أصدق عليه الحكم، لأنه قال هلفت معناه أنني أعلم بالحرمة، أنه لا يجوز للشخص أن يأتي امرأة في نهار رمضان ويعلم أنه حرام، لكن لا يدري ما هو الذي يترتب على الحرام هذا، فألزمه رسول الله ما يترتب عليه ولم يعذره لأنه لا يعلم ما يترتب، لأنه قد علم الحرمة. الفرق بين ذا وذا، فهؤلاء الذين يسبون الله يعلمون أن هذا عظيم وأن هذا حرام فلا عذر لهم، لا شك في كفر من سب الله، ولا يجوز أن يجادل عنه، ولا يجوز أن يشهر أن هناك عذر بالجهل في مثل هذه المسألة، لا عذر بالجهل فيها، وإنما العذر بالجهل بمسائل غير هذه المسألة. أما هذه المسألة معلومة من الدين الضرورة ومعلومة الحرمة، ومع ذلك يتميع بعض الناس ويريد أنه يبرر بعض مواقف حول الفجرة الزنادقة الذين يسبون الله سبحانه، يعتدون على ربنا جل وعلا، يعتدون على نبينا، يعتدون على ديننا، ومع ذلك الذي يعذرهم عذر بالجهل، عذر بالجهل، والله ما فهمت العذر بالجهل، أنت في الجهل غارق. والله يقول لا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إذا مات لا صلاة ولا قيام على قبره، هجر له كامل وتجافي عن المنافقين وعن أهل الباطل كامل، هذا الذي ينبغي نسلك مع أهل النفاق أحياء وأموات، أن الشخص يتجافى عنهم ويبتعد عنهم تماما ولا يخالفهم، كما أمر الله نبيه لا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقوم على قبره، لا تقرب منهم أرضا إن جاءت أرجع. وهذه من أدلة حجر أهلها أحياء وأموات، وقدرهم جزء هذه الأمة، فإذا ماتوا فلا تعودوهم، وإذا ماتوا فإذا مجدوا فلا تعودوهم، وإذا ماتوا فلا تشيع جنائزهم. فهجر لأهل الأهواء أحياء وأموات، لا بد أن يعلم هذا. ثم علنا الحكمين بقوله إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون، معنى لا تصلي عليهم ولا تقم على قبرهم لأنهم ماتوا عن الحال الذي ذكره الله، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. والمقصود بالفسق هنا الفسق الأكبر، الخروج عن الإيمان الظاهر الذي كانوا يظهرونه والذي كانوا به في حكم المؤمنين، خرجوا عنه تماما، فاح نفاقهم وظهر نفاقهم. والفسق فسقان والكفر كفران، لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، كفر أصغر، كفر دون كفر ما لم يستحل الدماء. هذه الآية عظيمة وهي من أدلة هجر أهل الأهواء ومن أدلة عدم اتباع جنائز أهل الأهواء ممن ماتوا على الكفر والشرك بالله سبحانه وتعالى، ممن يدعون غير الله ويستغيثون بغير الله بما لا يجوز أن يستغاث به إلا وفيه إلا بالله سبحانه وتعالى، ويذبحون وينذرون لغير الله جل وعلا ويدعون غير الله إلى آخر ذلك من الكفريات. فلا يجوز لأحد اتباع جنائز من مات على هذا الحال مصرا وقامت عليه حجة الله. عندنا هنا هؤلاء يصلون على الذي يسب الرب، يصلون عليه، يؤتى به إلى مساجدهم ويصلون عليه، حسبنا الله ونعم الوكيل. وربما كان قبل يصلون على الاشتراكيين الذين قد علم نفاقهم وعلم كفرهم، يؤتى بهم إلى المساجد هذه يصلي عليهم الصوفية، اشتراكي أحمر كما يقال في تلك الأيام، يصلون عليه. وإن لم يؤت بجنازة من مثل صلى عليه الغائب، أكرموه بالصلاة منه، لا يودعوه من الصلاة إما حاضرا أو غائبا. هؤلاء هم رأس المرجئة في هذا الزمان، والصوفية رأس المرجئة، مرجئة وخوارج، خوارج مع السنة ومرجئة مع المنافقين. قال رحمه الله قوله تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، لا إله إلا الله، أمر ونهي، نهي من الله سبحانه أبدا، فأبدا تستغرق الزمن المستقبل، منهم مات أبدا لا أحد منهم، لا كبير في النفاق ولا صغير في النفاق، ما دام أنه يعتقد ويظهر ما لا يبطل، يظهر الإيمان ويسر الكفران، فلا تصلي عليه أبدا أبدا الآبدين. وهذا الآية لها مفهوم، وهو مفهوم صحيح أن المؤمن ينبغي أن يكرم بالصلاة، وأن يعتني المسلمون بالصلاة على موتاهم من أهل الإيمان وإن كانوا فسقة، فلا يتركونهم من غير صلاة، الله لم يشرك الكفار. وهكذا أيضا لها مفهوم آخر في الجانب الآخر، ولا تقوم على قبره، أنه لا بأس بالقيام على قبر المسلم عند دفنه ويدعى له، تقوم على قبره وهو يدفن وتدعو له أن الله يغفر له، هذا مشروع. ولا تقوم على قبره معنى أن المؤمن يقام على قبره ويقوم الشخص على قبره وهو يدفن ويدعو له. قال رحمه الله: قوله تعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا الآية. قال أهل التفسير: بعث عبد الله بن أبي بن سلول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مريض، جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، يعلمون أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن كبر فيهم وغطرسه، ولا يعلمون حقيقة الأمر. قال: فلما دخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: أهلكك حب اليهود؟ فقال: يا رسول الله، إني لم أبعث إليك لتؤنبني، إنما بعثت إليك لتستغفر لي، وسأله أن يكفنه في قميصه ويصلي عليه. هذا السياق الله أعلم. قال رواه الحاكم تخريج حديث الكشاف، قال ابن رجب: أصل سؤال ابنه في الصحيح. نعم، سؤال الابن في الصحيح وليس سؤال الوالد، في قصة ثابتة بسؤال الابن. فرسول الله أكرمه بهذا لأجل ولده، وقيل لأجل أنه كسى حمزة أو كسى العباس ثوبا عبد الله لما كان في الأسرى، فأراد رسول الله رد ذلك الجميل، رد الجميل الذي فعله مع عمه العباس، فكفن في ثوبه. وقيل إكرام للولد الذي جاء من أجل هذا الغرض، أن رسول الله يصلي عليه ويكفن في ثوبه. استجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لطلب الولد المسلم الصالح، ولده عبد الله اسمه أيضا. قال: أخبرنا عبد الواحد المليكي قال: حدثنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال: حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثني الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: لما مات عبد الله بن أبي بن سلول دعي له رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عليه، فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وسبت إليه فقلت: يا رسول الله، أتصلي على ابن أبي بن سلول؟ وقد قال يوم كذا وكذا، وقد قال يوم كذا وكذا. وهذه كناية عن بعض المقولات يؤتى بها، ومثلها كيف وكيف، فهذه ألفاظ تستعمل في الكناية، وقد قال كيف وكيف، وقد قال كذا وكذا، فهي كناية عن شيء لا يريد إظهار الشخص ويريد إفهامه، وهو معلوم عند المخاطب. وقد قال يوم كذا وكذا كذا وكذا، وعدد عليه قوله، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا من حسن خلقه، ولم يقل لعمر: ابتعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه رأى أنه اجتهد في هذه المسألة، واجتهاده أقرب إلى الصواب من اجتهاد غيره ولا شك، ولكن جاء الوحي بتصويب ما قال عمر رضوان الله تعالى عنه. وعدد عليه قوله فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أخر عني يا عمر، فلما أكثرت عليه قال إني خيرت فاخترت. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة قال خيرت. قال إني خيرت فاخترت، لو أعلم أني إن زدت على 70 يغفر لهم، أني إن زدت على 70 يغفر له لزدت عليها. قال فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انصرف، فلم يمكث إلا يسيرا حتى نزلت الآيتان من براءة: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إلى قوله هم فاسقون. قال فعجبت بعد من جرأتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ، والله ورسوله أعلم. عمر معروف بالأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام. ولما أنزل الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول تجاري بعضكم لبعض الآية أحبط أعمالكم، فكان عمر بعد ذلك لا يسمع رسول الله حتى يستعلمه يستفهم ايش تريد عمر، فكان يحفظ صوته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو في غاية الأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن ربما تحمله الغيرة يعرف شر هؤلاء الفجرة، وما كان من باب الغيرة يحتمل ما لم يكن من غير هذا الباب، وقد كان يحتمل رسول الله أزواجه لأنهن يفعلن ذلك من باب الغيرة، وعمر هذا كله الذي دفع به من باب الغيرة، صلي على هذا الفاجر تكلم فينا وتكلم فيه تكلم في الإسلام يطعن في الدين وأنت تعرف يا رسول الله قال كذا يوم كذا وكذا كيف صلي عليه، فهو يستفهم ويدفع به إلى هذا الشيء الغيرة، ويحتمل من باب غير من يحتمل غيره. قال حتى نزلت الآيتان من براءة: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إلى قوله وهم فاسقون. فعجبت بعد من جرأتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ، والله ورسوله أعلم. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال حدثنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أنبأنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمرو سمعت جابر ابن عبد الله قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بعدما أدخل في حفرته فأمر به فأخرج فوضعه على ركبتين، ولا بأس بإخراج الميت من قبره للمصلحة ما فيه مانع، هذا من أدلة إخراج للمصلحة، قد تكون هناك سيوف تمر على بعض القبور فتنكشف فيخرج الموت من تلك القبور إلى مكان آخر، وهكذا أيضا إذا قبر في مقابر الكافرين فينقل إلى مقابر المسلمين، وإذا قبر أيضا وحده منفردا في مكان فيؤخذ إلى مقابر المسلمين، إلا كان المكان هذا طريق والناس تمر فيه وليس بمقبرة فيه قبر واحد لا بس المصلحة. وقد أخرج جابر أباه من قبله بعد 6 أشهر وأراد أن يقبره وحده، وقد كان مع بعض الناس في يوم أحد قبر وأراد إفراده بقبر رضي الله تعالى عنه، فإن كانت هناك مصلحة لإخراج الميت ما فيه مانع هذا دليلها، وهكذا فعل جابر في زمن الوحي. قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بعدما أدخل في حفرته فأمر به فأخرج، وهكذا أيضا إذا لم يغسل وكان حديث الدفن فإنه يخرج من غسل، وأما إذا لم يصل عليه فلا يحتاج إلى إخراجه على الصحيح بل يصلون على قبره ولا يحتاجون إلى إخراجه، من أهل العلم من قال إذا لم يصل عليه يخرج لأجل الصلاة عليه يخرج لأجل الصلاة عليه، والذي يظهر إنما يخرج إذا لم يكفن، وهكذا أيضا إذا لم يغسل فيخرج لمثل هذه المصلحة، ما لم ينتن ويتحلل فإنه إذا كان الأمر لما حال إصرار لما ذكر فيبقى في قبره، والله المستعان يكفي التراب الذي قد أهيل عليه في تغطية سوءته، وأما إذا كان قريب عهد وهم قريبوا عهد أو قريب عهد بدفنه أخرجوه للصلاة، وأخرجوه أيضا كذلك من مصالح أخرى، وإن كان يشكر عليهم بالنسبة للصلاة أذبهم وأخرجوه لأجل تغسيله وتكفينه. وصلوا على قبره، إذا لم يبق إلا الصلاة صلوا على قبره، غسلوه وكفنوه ولم يبق إلا الصلاة وقد أهانوا عليه التراب فلا يخرجون، يصلون عن قبره وقد صلى رسول الله عن قبره. ولكن إذا لم يغسل ولم يكفن يخرج لدين الأمرين، والصلاة بانفراد لا يخرج لها على خلاف الصلاة. قال رحمه الله: قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بعدما أدخل في حفرته فأمر به فأخرج فوضعه على ركبتيه ونفث في فيه من ضيقه وألبسه قميصه فالله أعلم، فكان كسى عباسا قميصا في هذه العلة التي من أجلها أخرجه ووضعه ونفث فيه وألبس القميص لأنه كسى العباس قميصا فأراد أن يرد الجميل ويرد المعروف. ورسول الله صلى الله عليه وسلم هذه من سجيته ومما أكرمه الله سبحانه وتعالى به من الخلق الجميل الحسن، أنه يثيب على الهدية ويعرف المعروف أيضا كذلك لمن بدله معه أو مع أقاربه، فيعرف المعروف لهم سواء كان معه أو مع بعض من يحبهم عليه الصلاة والسلام. وهذا من شأن العرب أن تعرف المعروف لأهله ومن أداه ومن بدله ومن أداه، تعرف المعروف، هذه سجية في العرب ومن شأن العرب. وقد قال أبو بكر لذلك الكافر: أنا ذاك أمصص بطر الله، يريد هنا مثل هذه اللفظة. قال يا أبو بكر: لولا أن لك يدا عندي ما جازيتك بها، لا سمعت مني ما سمعت، ولكن لك نعمة علينا ما استطعنا نردها، أنا سأسف من أجل المعروف المتقدم. كثير من الناس والله ما يعرف المعروف في أهله، بلا معروف تتعب معه ويبذل معه شيخه ما يبذل بلا معروف، هو مجرد ما يحصل خطأ عليه أو جفاء عليه فإذا به يقيم الدنيا لا يقعدها. نعوذ بالله من غلة المعروف. هذا مشرك أنا ذا، يقول له بكر كلمة شديدة امتص بضر الله، الإهانة له، ويقول يا بكر لولا أن لك يدا عندي ما جزيت عليه. ورسول الله انظر كيف يبدل هذا الفاجر معروف مع عم رسول الله، يكسو من أجل هذا يكفن في ثوبه من أجل المعروف المتقدم لعمه. فيا أهل السنة اتقوا الله في مشايخكم، اتقوا الله في إخوانكم، الله هذا لا ينبغي ولا يليق بنا أن يكون بعض إخواننا قليل المعروف ولا يعرف معروفا لعلماء السنة أو لا يعرف معروفا لمن ربوه وممن هذبوه وعلموه، ولا سيما شيخنا مقبل رحمه الله وشيخنا يحيى فلهم معروف يطول على أهل السنة في اليمن والله، فينبغي أن يعرف لهم معروفهم ويعرف لهم ما قاموا به من جهود، ولا نسمع فيهم شيئا، لا نسمع فيهم شيئا من هؤلاء الفجرة الذين يريدون تشويههم ويريدون أيضا كذلك إضعاف مكانتهم في قلوب إخوانهم أهل السنة. فحذاري حذاري من هذه الأصناف الفاجرة التي تخدم جهات مختلفة وجهات شريرة، تخدمها بهذا وباسم السلفية وباسم غير عن الدعوة السلفية، وهم والله إنهم خدم لفجرة من أمثالهم. قال رحمه الله: وألبسه قميصه فالله أعلم، وكان كسى عباس قميصا، قال سفيان وقال هارون، وكان على رسول الله صلى الله عليه وسلم قميصان، فقال ابن عبد الله: يا رسول الله ألبس أبي قميصك الذي يلي جلدك. وروي عن جابر، هذا البخاري، وروي عن جابر قال: لما كان يوم بدر أتي بالعباس ولم يكن عليه ثوب، فوجدوا قميص عبد الله بن أبي يقدر عليه، أي كانوا على مقاسه، هكذا ضبطها يقدر عليه لأنه على قدره ومقاسه، يقدر عليه، فكساه النبي صلى الله عليه وسلم إياه، فلذلك نزع النبي صلى الله عليه وسلم قميصه الذي ألبسه عبد الله. قال ابن عيينة كانت له عند النبي صلى الله عليه وسلم يد فأحب أن يكافئه. كانت له عند النبي صلى الله عليه وسلم يد فأحب أن يكافئه، لأن هي فيما تقدم الصحيح كسى قيس أو كسى عباس القميص. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم كلم فيما فعل بعبد الله بن أبي، يكلمه مع الصحابة أمثال عمر وأيضا، فيما فعل بعبد الله بن أبي، فقال صلى الله عليه وسلم: ما يغني عنه قميصي وصلاتي من الله شيئا. ما يغني عنه شيئا مما فعل الزندقة، ولا شك أن رسول الله يعرف ذلك، ما يغني عنه هذا القميص، ربما فعلنا هذا لمصلحة رأيناها من أجل ولده ومن أجل أن لا يتكلم الناس علينا، فرأينا من المصلحة أننا نظهر هذا حتى لا يدخل شيء، ما يغني عنه هذا الأمر. لو رأينا المصلحة مثلا أننا نصلي عليه وأننا نكرم ولده بهذا وأن نرد له الجميل مع العباس الذي فعله، ويستغني عنه هذا القميص الذي لف فيه، وماذا ستغني عنه الصلاة من الله سبحانه وتعالى؟ لا تغني عنه شيء. وهذا في أول الأمر، وليس بعد ذلك مصلحة في الصلاة على المنافقين البتة، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، ولا تقم على قبره، لا تجلس أنت بعد هذه اللفلفة تجمع لك من هنا من هنا، هذا قد جاء النسخ، قد جاء النسخ فيه، نسخه الله سبحانه. وإنما في أول الأمر رأى رسول الله أنه لو زاد بالاستغفار أو لو استغفر لهم ينفع لأنه خير، ثم جاء النسخ بعد. البعض ربما يجمع مثل هذه الأشياء، يجمع مثل هذه الأشياء وكأنه مفوض في دين الله، ويريد يستدل بها على مثل هذه الأمور، صلاة على العلماني، صلاة على السراقي، تقريب هؤلاء الفجرة، مداهنة هؤلاء، مجاملة هؤلاء، هذا ما يجوز، هذا حرام. وإنما هذا كما جاء فيه الأدلة، ثم نسخ هذا فقط. قال: وما يغني عنه قميصي وصلاتي من الله شيئا، والله إني كنت أرجو أن يسلم به ألف من قومه. إن شاء الله جميل هذا، لكنه كما ذكر هنا خلوه الطبراني إلى آخره ينظر هذه العلة: والله إني كنت أرجو أن يسلم به ألف من قومه، فعلت هذا لأجل هذه المصلحة. قال: وروي أنه أسلم به ألف من قومه لما رأوه يتبرك بقميص النبي صلى الله عليه وسلم. الله أعلم. قوله تعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، ولا تقم على قبره، ولا تقف عليه، ولا تتولى دفنه، من قولهم قام فلان بأمر فلان إذا كفاه أمره. لا تقم عليه ولا تتولى دفنه ولا تقم على قبره أيضا كما فسر بعض أهل العلم، لا تقف عليه أي عن القبر، ولا تتولى دفنه، هذا وهذا تركه، غيرك سيدفنها على الجيفة، أما أنت فالناس ينظرون إليك، ربما إذا رأوا أهل الفضل يدفنون هؤلاء اغتروا بهم، كن بعيدا. قال: ولا تقف عليه ولا تتولى دفنه، من قولهم قام فلان بأمر فلان إذا كفاه أمره، إنهم كفروا بالله. هذه إن واقع في أي مواقع هنا في موقع التعليل، فكم وجها في همزتها؟ الفتح على تقدير اللام، والكسر على تقدير الاستئناف، استئناف بياني. لماذا؟ إنهم كفروا بالله ورسوله. لماذا يا رسول الله لا تصلي عليهم ولا تقم على قبورهم؟ إنهم كفروا بالله ورسوله. فهذه واقع موقع التعليل، فيجوز فيها وجهان: أنهم إنهم، فإنه على الكسر الاستئناف البياني، وأنهم على تقدير الله لأنهم. قال: قوله تعالى: إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. ما إعراب جملة وهم فاسقون؟ من جملة حالية. أحسن، ففي محل نصب حال، الواو واو الحال، فما هي واو الحال هذه؟ ضابطها ما ضابطها؟ عند سيبويه وماتوا وهم فاسقون. ما هو ضابط أو الحال عند سيبويه؟ عند من؟ نعم يحل محلها إذ وماتوا إذ هم فاسقون. هذا ذكره سيبويه. قال فما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بعدها على منافق ولا قام على قبره حتى قبض. إذن لا يتعلق أحد بشيء من هذا بعد ذلك. نسخ هذا الحكم تماما فليس لا أحد متعلق فيه. ما أجمل هذه الآية المختصرة المفيدة. ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. وفيها من الأحكام ما فيها، ومن أهم أحكامها هجر أهل البدع، هجر أهل المعتقدات الفاسدة والبعد عنهم أحياء وأمواتا، والتجافي عن هؤلاء الفجر وعدم مخالطتهم. ومنها أيضا كذلك على ما تقدم من المفهوم أنه يجوز القيام على القبر عند الدفن، أن يقوم الشخص على القبر والشخص يدفن ولا تقوم على قبره، معنى أنه لا بأس بالنسبة للمؤمن الميت يقام على قبره ويدفن أنت قائم تدعو لها استغفر له إلى آخر ذلك. ومنها أيضا أن الكفر بالله ورسوله مانع من الصلاة على الشخص، وأنه لا يجوز أن يصلي عليه وإن كان في الأصل مسلما عندهم، ثم أتى بناقض من نواقض الإسلام فلا يجوز أن يصلي عليه إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. وهكذا أيضا لا يحكم لأحد بالنار إلا بعد موته، فإنه يحكم عليه بالنار وبالعذاب وماتوا وهم فاسقون، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون، فيحكم عليه بأنه من أهل النار وأنه فاسق مات على الفسق الأكبر. بالنسبة لباطنة هل تاب أو ما تاب هذا ما هو إليه، أنت ما تعلم أنه تاب أو ما تاب، فتحكم عليه باعتبار ما ظهر منه في حياته فأنه من أهل النار مات على الكفر بالله سبحانه وتعالى. وقد زارنا في هذا اليوم الشيخ الفاضل العزيز على أهل السنة والجماعة، وهو ممن كان عندنا ونفع الله به، استفاد منه الطلاب خيرا كثيرا ولا سيما في القراءة، هو الشيخ محمد القاري حفظه الله تعالى، وممن استقر عندنا فترة وفرحنا باستقراره للنفع الذي يحصل بأمثال هؤلاء إذا استقروا في دور أهل السنة ومراكز أهل السنة، فلا شك أنهم ينفعون ولو فترة قصيرة وجيزة، يمكث عندك مثل هؤلاء فضلاء هؤلاء المشايخ يستفيد منهم طلاب العلم، فهم مفروح بهم حيث ما حلوا حفظهم الله تعالى، فإنهم يتفرغون لأبناء أهل السنة ويعلمون أبناء أهل السنة ما عندهم وما فتح الله سبحانه وتعالى عليهم، ولو عندك علم واحد يحتاج الناس إليه احتاج الناس إليه فلا تبخل به، وثه فيهم وانفعهم به فإنهم سيبلغون بعد موتك علمك هذا، أما أنك تبخل به وتموت ويموت علمك ولا يستفيد الناس من علمك فهذا ما فيه خير لك ولا فيه خير لإخوانك. فنقول للشيخ أهلا وسهلا ومرحبا به، وإن شاء الله كلمة العصر أو الكلمة تكون عنده في العصر إن شاء الله، فحيا الله ومرحبا به. الحمد لله رب العالمين.